السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. فأرحب بكم وأحييكم في المحاضرة 16 من محاضرات مقرر مدخل إلى علم القراءات لطلبة كلية أصول الدين بالمستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن عدد من الموضوعات المتعلقة بجمع القراءات والتركيب القراءات، ثم ابتدأنا الكلام عن ما يتعلق بالإجازة، الإجازة في القراءات أو الإجازة عند القراء، وتوقفنا عند الكلام عن نشأة هذا العلم. أشرنا فيما مضى أن هذا العلم بدأ مع نزول القرآن، لأن نزول القرآن مبناه على التلقي، فالنبي تلقاه من جبريل وجبريل أجازه بما تلقاه، ولذلك كان جبريل عليه السلام يعارض النبي كل سنة القرآن يعرضه عليه. وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عارضه عليه مرتين، والأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قامت على تلقي كتاب ربها عز وجل، بل من عادة أهل العلم، من طريقتهم، من منهجهم، أن طالب العلم إذا جاءهم أول ما يأتي لطلب العلم لا يعلمونه الحديث ولا الفقه ولا المغازي، وإنما يبدأون معه بتعليم القرآن الكريم، فيقول: هل حفظت القرآن؟ هل أخذت القرآن؟ فإن قال نعم أدخله في حلقته وعلمه، وإن قال لا أمره أن يذهب فيتعلم القرآن. ولهذا كما يقول في خبر عن حفص ابن غياث المتوفى في سنة 194 الهجرة، يقول: أتيت الأعمش سليمان بن مهران فقلت حدثني، يعني أراد أن يأخذ عنه الرواية والحديث، قال له: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. قال: فذهبت فحفظت القرآن ثم جئته فاستقرأني فقرأته تحدثني. يعني أول ما جاء طلب منه أن يحفظ القرآن، هذا أول شيء، أول ما يجب على الإنسان، على طالب العلم تلقيه والذي يريد حفظ المتون العلمية، أن يبدأ بالقرآن الكريم، فهو أعظم الكتب، وهو أولى أن يحفظ، وبعد ذلك يبدأ بما شاء من العلم. والأمة تتبعت هذه الطريقة فأصبحت تروي القرآن كلام ربها بإسنادها المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يومنا هذا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أمة من الأمم على هذه الطريقة إلا أمتنا، وهو شرف لنا. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن الإسناد يضبط الأمر، فلا يستطيع أحد أن يتكلم بما شاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، لأننا نطالبه بالإسناد، ومن خلال إسناده وما يحتف به نعلم صدقه من كذبه. تواردت الأمة على تلقي كلام ربها بإسناد، لأنهم يأخذون عن الشيوخ، فهناك مئات الأسانيد بل آلاف الأسانيد، لأن الأمة كلها تلقت القرآن الكريم. ولذلك بعض أهل العلم بدأوا يميزون هذه الأسانيد ويفحصونها ويعرضونها للنقد، كما تعرض أسانيد الأحاديث للنقد. وهناك من يشترط شروطا، بل بعضهم كشرط مثلا ابن الجزري صاحب النشر اشترط شروطا بالغة في الشدة لمن يأخذ الإسناد عنهم، كما في كتابه طيبة النشر شرط من الشروط مثل ما اشترط البخاري في صحيحه. البخاري اشترط شرطين: شرط اللقية، شرط المعاصرة واللقية، بمعنى أن الراوي الذي يروي عن شيخه يشترط البخاري أن يكون هذا الراوي في نفس العصر الذي وجد فيه الشيخ، وأيضا أن يكون قد لقيه، يعني مثلا يمكن يكون في نفس عصره، في نفس العصر يعني ونفس الزمان، لكن هذا في الهند وهذا في السن، هذا في المغرب وهذا في المشرق، ولم يحصل بينهما لقاء فلا يكفي، بل لا بد أن يثبت أنه لقيه. كذلك ابن الجزري في كتاب في طيبته اشترط هذين الشرطين، اشترط اللقية والمعاصرة، ولذلك أنقل كلامه بالنص، يقول: فهذا ما تيسر من أسانيدنا للقراءات العشر من الطرق المذكورة التي أشرنا إليها، وجملة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو 1000 طريق، يعني إلى هؤلاء القراء العشرة ضبط ابن الجزري 1000 طريق يوصل إلى هؤلاء القراء العشرة. ثم قال: وهي أصح ما يوجد اليوم، وهي أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه، لم نذكر فيه يعني في هذه الأسانيد إلا من ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته وتحقق لقياه لمن أخذ عنه وصحة معاصرته. إذن اللقية والمعاصرة، وهذا إلزام لم يقع لغيرنا ممن ألف في هذا العلم، فهو اشترط اللقية والمعاصرة كشرط البخاري. إذن الأمة تلقت كلام ربها بالإسناد المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قامت أسانيد كثيرة واستمر الحال على ذلك إلى يومنا هذا. كيف يتحمل الطالب أو التلميذ عن شيخه؟ يتحمل القراءة، يتحمل الحديث، يعني بمعنى يتحمل بمعنى يأخذ الحديث عن شيخه، كيف يتحمله عنه؟ لأن كان الشيخ يأخذ هذا العلم ويضعه على عاتقه فيتحمله، كيف يتحمل عن شيخه؟ كيف يأخذ عنه؟ هناك طرق عديدة جدا ذكرها أهل العلم وأشار إليها المحدثون، وهي 8 طرق: السماع من الشيخ، من لفظ الشيخ، التلميذ يجلس ويستمع من الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الوصية، الوجادة. هذه الطرق تحمل الحديث، يعنينا منها في باب القراءات والإجازة وإجازة القراء 4 طرق: السماع من لفظ الشيخ، بمعنى أن التلميذ يجلس في مجلس الشيخ والشيخ يقرأ القرآن فيستمع له. الطريقة الثانية القراءة على الشيخ، الشيخ يستمع والتلميذ يقرأ عليه ويصوبه. الثالث الإجازة، بمعنى أن هذا التلميذ يأتي إلى الشيخ فيقول للشيخ: أجزني بسندك، وهو لم يقرأ على الشيخ. وهذه النوع من الإجازة تعطى للطلبة المتقدمين أو للعلماء أو الناس النابهين المشهورين معروفين الذين لا يحتاجون إلى أن يقرأوا على الشيخ لإتقانهم ولضبطهم. مثال: أحد القراء المشهورين لقي قارئا آخر أيضا مشهورا معروفا وضابط، فقال له: أجزني، وهو يعلم أنه عنده ضبط للقراءات ويعرفها معرفة جيدة، ولأجل ذلك يقول: أجزتك. وربما يقرأ عليه سورة كما يفعل كثير من القراء إذا أرادوا إجازة قراء مشهورين، يقرأ عليه سورة الفاتحة فيقول: أجزتك بما بقي بأن تحدث وأن تروي بسندي. والنوع الرابع الوجادة، وهو أن يجد شيئا مكتوبا عن الشيخ، هو لم يلقى الشيخ ولم يقابل، لكن وجد كتاب مكتوب بخط يد الشيخ أو كتبه الشيخ أو أملاه، فهو وجادة، يعني وجد هذا الشيء عن الشيخ وفيه إسناد الشيخ وفيه ما سمعه وفيه الطرق التي أخذها وتلقاها ونحو ذلك، فيسمى ذلك وجادة. هذه أنواع التحمل للقراءة وأنواع التحمل عن القراء. هل الإجازة أنواع عند القراء؟ نعم، لهم أنواع تختلف بحسب مقصود من يريد الإجازة. النوع الأول أن يجيز الشيخ التلميذ برواية واحدة، مثل من يأتي للشيخ ويريد إجازة في قراءة برواية حفص عن عاصم، كما عندنا في هذه في بلادنا كلنا نقرأ برواية حفص عن عاصم، فيريد شخص أن يكون يتقن قراءته وأن يتصل بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى شيخ متقن ويطلب منه أن يجيزه أن يقرأ عليه برواية حفص عن عاصم، هذا النوع الأول. أو مثلا ورش عن نافع أو غيره من القراء والروايات، هذه طريقة أو هذا نوع. النوع الثاني أن الإجازة في القراءات السبع من طريق الشاطبية، متن الشاطبية الذي تقدم معنا الإشارة إليه، فيأتي للشيخ يريد أن يأخذ إجازة في القراءات السبع، وهذا نوع الثاني الإجازة في القراءات السبع. النوع الثالث الإجازة في القراءات العشر، فيريد أن يأخذ القراءات السبع التي في الشاطبية ويزيد عليها الثلاثة المتممة لها التي أشرنا إليها في المحاضرات السابقة، من طريق نظم الدرة المضية، فيصبح عنده عشر قراءات، سبع من طريق الشاطبية وثلاث من طريق الدرة، وتسمى هذه العشر الصغرى الذي وردت من طريق الشاطبية وتمم الثلاث من الدرة، وتسمى العشر الصغرى. قد يأتي بعضهم يريد الإجازة بالعشر الكبرى، وهي ما كان من طريق طيبة النشر، فإذا أخذ القراءات العشر من طريق طيبة النشر فإنها تسمى العشر الكبرى، لأن العشر الكبرى فيها زيادات، في بعض زيادات ليست موجودة في العشر الصغرى. ونحن تقدم معنا التعريف بكتاب الشاطبية، تقدم معنا التعريف بنظم الشاطبية والتعريف بنظم الدرة والتعريف بطيبة النشر، بما يغني عن إعادته في هذه المحاضرة. فهذه أربع أنواع من أنواع الإجازة: الإجازة برواية، والإجازة بالقراءات السبع، والإجازة بالقراءات العشر التي يجمع فيها بين الشاطبية وبين الدرة والدرة وتسمى العشر الصغرى، أو وهي الطريقة أو النوع الرابع، وهي الإجازة في القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر. هذه أنواع الإجازات، ولعل تضح الفارق بين ما يسمى العشر الكبرى والعشر الصغرى. بالحصول على أحد أنواع هذه الإجازات الأربع، سواء الأولى والثانية والثالثة أو الرابعة، يكون القارئ قد اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصار من ضمن سلسلة الناقلين لكتاب الله عز وجل بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة شرف للإنسان أن يكون متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بسند، فهذا شرف ومزية. هذه أنواع الإجازة. أما أركان الإجازة فلعل هذا يظهر لنا من خلال ما قدمناه من شرح، فنحن أشرنا إلى وجود الشيخ وإلى وجود التلميذ وإلى وجود الإسناد وإلى وجود القراءة، فهذه هي ما يسمى بأركان الإجازة. الركن الأول الشيخ الذي يجيز، هذا الركن الأول، ما يمكن يكون هناك إجازة بدون شيخ. الثاني الطالب المجاز، كيف تكون إجازة بدون طالب؟ والركن الثالث المجاز به، وهي الرواية أو القراءة على الأنواع الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، المجاز به وهو القرآن الكريم، سواء أجيز في قراءة أو في القراءات السبع أو العشر سواء كانت الصغرى أو الكبرى. الركن الرابع لفظ الإجازة، وهو أن يقول أجزتك بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يثبت فيه صحة قراءته واتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أركان الإجازة أربعة: الشيخ المجيز والمجاز له والمجاز به يعني وهو الرواية أو الطريق أو القراءة، ولفظ الإجازة وهي الإسناد الذي أجيز به. هذه أركان الإجازة. قد يسأل أحدكم يقول هل يمكن الآن أن أحصل على إجازة؟ أقول نعم، هذا بحمد الله عز وجل متيسر وسهل الوصول إليه في عصرنا الحاضر بفضل الله عز وجل، يعني لقي مسألة الإجازة والإقراء عناية واهتمام، كما أشرنا لما تكلمنا في أول المحاضرات عن نشأة علم القراءات وتطور. الذي يريد الإجازة لا بد أولا أن يقصد شيخا متقنا ضابطا معه إجازة حتى يستطيع هو الشيخ أن يعطيه ويمنحه تلك الإجازة. ولكن من المعتاد أن الذي يريد إجازة في القراءات بسند متصل أن يكون يشترطون له أن يكون حافظا للقرآن الكريم ومتقنا لهذا الحفظ، أيضا يضبط تجويد القرآن الكريم، والعادة أن يشترط عليه القراء أن يحفظ مثلا منظومة مثلا في التجويد مثل منظومة ابن الجزري، يشترطون عليه أيضا إن أراد حفظ القراءات السبع حفظ متن الشاطبية، وإن أراد الزيادة إلى العشر حفظ الدرة، أو إن أراد العشر الكبرى حفظ طيبة النشر، مع ضبطها وفهم رموزها ومعانيها ودلالاتها، و يقرأ قراءة ختمة كاملة يضمنها ما أراد من أنواع تلك الإجازة، إن أراد قراءة أو قراءتين رواية أو روايتين، إن أراد السبعة أو العشرة. هذه هي الخطوات العملية للحصول على الإجازة. الحقيقة أن الإجازة عند القراء كما هي حتى عند المحدثين، هناك من أهل العلم من القراء من هو متشدد في منح الإجازة، ومنهم من هو متساهل، ودين الله عز وجل وسط بين الإفراط والتفريط. ومن طريف ما يذكر أن الإمام أبو عمرو الداني الإمام الكبير صاحب التيسير يقول لم يمنعني، وهذا مثال على التشديد، يقول لم يمنعني أن أقرأ على أبي طاهر إلا أنه كان له مفاتيح من خشب أو من حديد أو شيء من هذا، وكان يجلس للإقراء، وتعلمون أن المفاتيح قديما كانت كبيرة، وكان يجلس للإقراء وبين يديه مفاتيح، وكان من لحن من الطلاب يعني أخطأ في القراءة يضربه على رأسه بالمفتاح، فيقول خفت من ذلك فلم أقرأ عليه. يقول وإنما سمعت كتبه لكني لم أقرأ خشيا من أن يضرب بالمفتاح على رأسه. فبين هذا التشديد وبين هذا التساهل هذا هو الواجب. عصر الحديث الحقيقة يشهد كثير من التساهل، وفيه نوع من التفريط في هذا الجانب الحقيقة عند بعض القراء، يعني هداهم الله عز وجل. فالواجب أن يحتاط لما يتعلق بالإسناد والرواية، لو كان الأمر يعني مجرد تعليمه للقرآن الكريم وإتقانه لا بأس، لكن الإسناد ومنح الإجازة لا بد أن يكون فيها يراعى فيها الأصول المعتبرة دون يعني تساهل يذم عليه الإنسان، يكون فيه تفريط في حق هذا العلم وحق هذا الإسناد. نختم الكلام في هذه المحاضرة عن مسألة وهي التلقي عبر الوسائل التقنية المعاصرة. يعني بفضل الله عز وجل أن هذه الوسائل التقنية المعاصرة فتحت باب واسع من العلم، وهي خير كثير جدا على الناس. ويعني من فضل الله عز وجل أن أهل الإسلام استفادوا منها فائدة عظيمة جدا، وخصوصا ما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه المتصلة به، من علم القراءات وتصحيح التلاوة. قد يسأل أحد يقول هل يجوز أن أحصل على إجازة عن شيخ بواسطة هذه التقنيات الحديثة عن طريق الإنترنت، عن طريق الاتصال الهاتفي مثلا، هل يجوز ذلك أم لا؟ بعض أهل العلم ممنعون ذلك، لكن الصحيح جواز هذا، لأن المقصود يحصل بها وهو تصحيح التلاوة وضبطها. مثل لو أن الإنسان أخذ إجازة عن شيخ كفيف أعمى لا يبصر، فهو لا يسمع، هو لا يراه وهو يقرأ، وإنما يسمع. كذلك لو كان عن طريق هذه الوسائل الحديثة، إذا تحقق معنى السماع وتحقق معنى التصويب الصحيح لقراءته، فإن ذلك من فضل الله عز وجل لا بأس بها، بل هي باب خير فتح على الناس ويسر على الناس تعلم القرآن الكريم وتلقيه وتعليمه. فهي من نعم الله عز وجل علينا، وإن شاء الله يعني كما نسمع عن المختصين أن المقارئ الإلكترونية اليوم لها أثر طيب وفي تصحيح تلاوة الناس وتقويمها، بل حتى منح الإجازات عليها، وهي إن شاء الله يعني بشرى خير نتفائل بها. نتوقف هنا، وإن شاء الله عز وجل نبتدئ في المحاضرة القادمة بموضوع جديد وجدير بالعناية والاهتمام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.